قال: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. الورثة إما من الرجال وإما من النساء. يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والأخ، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء الوارثون من الذكور: الابن ابن الابن، الأب الجد، العم ابن العم، الأخ ابن الأخ، الزوج المعتق. هذول يسمونهم الورثة، ما في ورثة غيرهم من الرجال. أما النساء قال: والوارثون من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت. إذا النساء سبع الوارثات: البنت وبنت الابن والزوجة والأم والمعتقة والأخت والجدة. طيب، هؤلاء الوارثات من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع والوارثة من الرجال. طيب، الخال، العمة ليسوا من الوارثين، أرحام صحيح من الأقارب يسمونهم ذو أرحام، يسمونهم ذو أرحام. بنت البنت، ابن البنت، طيب الجد من الأم، هؤلاء كلهم أرحام، هؤلاء كلهم أرحام ليسوا ورثة. فلو مات ميت ما عنده ورثة يورث أولو الأرحام. يقال له الأرحام تعال، واحد مات ما عنده إلا خال، خالاته بس وخالة مثلا، نورثهم، نورث الخال خوال الخالات، أو عنده خالات وعنده عمات نورث عماته وخالاته، بس ما عنده ورثة. إذا في ورثة خلاص الميراث الورثة الأصليين. لكن إذا يصير واحد يموت ما عنده إلا خالاته ممكن، ليش لا؟ أو عنده عمة وخالة ممكن، ها في الأصل ليس ورثة، ننزلهم منزلة الورثة. العمة ننزلها منزلة الأب، والخالة ننزلها منزلة الأم. كل واحد منين جاي؟ من جهة الأم أنت أم، من جهة الأب أنت أب، وهكذا. فيورثون من جهة من أدلوا به، من جهة من أدلوا به، يسمون ميراث ذوي الأرحام. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم لا يورث ذوي الأرحام، والأقرب العلم الله قول الجمهور أنهم يورثون إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة. يعني مات ميت لا فرض لا عصبة لا عتق، اللي هو أسباب الميراث كما سيأتينا، ما في أي سبب من أسباب الميراث، فهو نقول جيبوا أرحامهم، جيبوا أرحامهم، أقاربهم الذين هم ليسوا ورثة حطهم ورثوهم، بنت خالته بنت عمته، هذول ما يرثون في الأصل، ولد خالته، فيورثون بمن أدلوا به. قال: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. شلون وصلوك؟ عن طريق عمك عمام، عن طريق خالك، عن طريق أمك أم، وهكذا يورثون بحسب ما أدلوا به.